إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، علمنا في خطبتين سابقتين أن من نواقض الإيمان الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بكل ضروبه وأشكاله، ثم الكفر، الكفر بالله وهو درجات وأنواع. فالكفر بالله تبارك وتعالى كفرا بأسمائه وصفاته أو حقوقه أو إنعامه وإفضاله، كل أنواع الكفر هذه مناقضة للإيمان، مخرجة عن دين الإسلام. واليوم مع مناقض آخر مما يناقض الإيمان، وهو تصحيح طريق أو دين غير دين الإسلام. فالإسلام هو الصراط المستقيم، وهو دين الله تبارك وتعالى الحق الذي ارتضاه لعباده. الإسلام بمعناه الشامل دين الرسل جميعا، والإسلام بمعناه الخاص وهو الدين الذي أرسل به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أقام الله تبارك وتعالى رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إليه، وداعيا إلى صراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وفاتحة الكتاب وهي أم القرآن فيها الآية العظيمة في دعاء المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى أن يهديهم صراط المستقيم، وهو الدعاء الأصل أو الدعاء العمدة في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله، ثم إعلان العبد صلته بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم. هذه خلاصة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا إليه ووفقنا إليه وثبتنا عليه، وهو صراط الله لا صراط غيره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا حق، لا دين حقا إلا الإسلام الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيما دعا إليه من اعتقاد، وفيما أمر به من عمل، وفيما نهى عن مما يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يحبه. وقد بينه الله تبارك وتعالى أتم البيان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا دين يقبل يوم القيامة غير من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من ارتضى دينا غير دين الإسلام فإنه يوم القيامة خاسر. إن الدين عند الله الإسلام، فهذا دين الله تبارك وتعالى الذي لا يقبل من أحد سواه. مفهوم هذا أن كل من صحح دينا آخر غير الإسلام كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الحق طريق واحد، فمن جمع بين الحق والباطل وصحح الباطل وقال الباطل يكون حقا فلا شك أن هذا يناقض السير في الصراط المستقيم والسير بالإيمان الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون، ليس بعد الحق يعني مجاوزة إلا الضلال. وقد قال النبي هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فمن صحح أي سبيل آخر إلى الله تبارك وتعالى غير صراط النبي، غير الصراط التي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه، كفر بالله. وهذا المفهوم قد بينه الله تبارك وتعالى بيانا كاملا في كتابه. فأكفر الله تبارك وتعالى اليهود، وأكفر النصارى، وأكفر المشركين، وأكفر سائر الملل ممن كانوا على دين مخالف الدين الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. أكفرهم وبين أن من لم يؤمن بهم منهم بالله ورسوله ويتبع هذا النبي الأمي فهو كافر. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ودعا الله تبارك وتعالى فيما أنزله من القرآن وما قال وما أوحاه للرسول، دعا كل الأمم أن يدخلوا وراء هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن يدخلوا فيما دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من تولى عن ذلك فلا شك أنه خارج عن دين الله تبارك وتعالى. فمن أتى بعد ذلك وصحح ما عليه اليهود أو صحح ما عليه النصارى أو صحح ما عليه المشركين مشرك العرب أو أي أمة من الأمم التي هي خارج الإسلام، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. فمن قال إن أمة من هذه الأمم على الدين الباطل الذي هي عليه تكون أمة مهتدية، أو أن دينها حق، أو أنه دين من السماء، وأنه يطاع الله تبارك وتعالى ويتعبد بأي دين من هذه الأديان، فقد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه لا جمع بين الباطل والحق. والله تبارك وتعالى اشترط لمن يؤمن بالحق أن يكفر بالباطل، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال جل وعلا في إكفار النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله إلا إله واحد، وقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، مسلمون لله، والذين أسلموا لله تبارك وتعالى هم الذين على الدين الحق. فالكفر هنا هو من صحح دين باطل، أي دين باطل، من صححه يعني من قال إن هذا دين صحيح وهو دين باطل عند الله تبارك وتعالى وفي ميزان الله، كفر بالله تبارك وتعالى وكفر بالإسلام، لأنه لا يمكن أن يجمع بين الكفر والإسلام ويقول وكل إنسان مسلم، وبين الشرك والتوحيد ويكون الإنسان موحد. لا موحد إلا من كفر بالشرك، ولا مؤمن بالله تبارك وتعالى حقا إلا من كفر بما يضاد، فإن لم يكفر بما يضاده فلم يؤمن بالله تبارك وتعالى. وهذا يقع في هذه المسألة خلط عند الناس، وهو أن ما كان عليه رسل الله تبارك وتعالى السابقين كانوا على الحق. نعم، وقد كان موسى وعيسى وأنبياء الله تبارك وتعالى داعون إلى الله تبارك وتعالى مؤمنون به، والذين آمنوا بهؤلاء الرسل واتبعوهم كانوا مسلمين كذلك لأنهم منقادين لله تبارك وتعالى. ولكن الذين جاءوا من بعدهم غير وبدلوا تغيير كفر، فاليهود غيروا قديما ولما جاءهم عيسى بن مريم الرسول الذي هو آخر رسل بني إسرائيل كفروا به ولعنوه وسبوا أمه، قالوا فيه المقالة العظيمة، فكفروا بذلك، فهذا كفر قديم. ثم زاد كفرهم ببعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي دعاهم إلى الدين الحق، ولكنهم كفروا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقال جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، بغضب لكفرهم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، على غضب سابق لكفرهم بعيسى ابن مريم عليه السلام، فاكتسبوا غضبا من الله تبارك وتعالى بعد غضب، لأنهم كفروا كفرا بعد كفر. وقال جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله على محمد بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، حسدا يعني أن ينزل الله من فضله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، فإنهم استنكفوا أن يكون رسول من العرب، وأن تنتقل الهداية والرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، فكان هذا يعني لعنهم الله تبارك وتعالى بهذا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ثم إن النصارى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام، قد كان منهم هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بعيسى عبدا لله تبارك وتعالى ورسوله، وأما الذين غيروا وبدلوا وقالوا هو ابن الله أو الله فقد كفروا كفرا قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذه المقالة، ثم ازداد كفرهم بكفرهم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فمن كفر منهم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فهذا قد ازداد كفرا على كفر. وأما من آمن منهم بعد ذلك بالنبي محمد واتصل إيمانه فإن له الأجر مرتين، كما جاء في الحديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومن هؤلاء الثلاثة قال النبي: رجل آمن بنبيه ثم آمن بي، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي. فالذين من أهل الكتاب كانوا مؤمنون بأنبيائهم بنبيهم بموسى وبعيسى، نبي من الله تبارك وتعالى وليس إلها معبودا، ثم آمن بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهذا قد انتقل إلى الإيمان من إيمان لإيمان. وقال جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة بالحق، فهم ليسوا سواء، فمنهم من آمن واتبع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، وأما من كفروا بالنبي محمد فهم كفار، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الشاهد من هذا أن من الكفر ومن المناقضة للإيمان أن يصحح المسلم، إذا كان هناك مسلم يصحح دين غير دين الإسلام، ودين الإسلام واحد فقط صراط مستقيم. وقال جل وعلا مفاصلة بين المؤمنين والكفار: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ودين. فلهم دينهم الذي ارتضوه وهو دين باطل، كل دين غير دين الإسلام فدين باطل، وللمؤمنين دينهم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم وهو صراطه المستقيم، وهذا دين واحد معلوم معالم الصغير والكبير. ثم يا إخوة ليكن معلوما أن تصحيح ما عليه الكفار كفر بالله تبارك وتعالى في الصغير والكبير، يعني إذا صحح الإنسان عقيدة باطلة له أو صحح عملا باطلا له كفر بالله، إذا كان هذا التصحيح مناقض لما جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في الصغير والكبير. فإن الله تبارك وتعالى قد فاصل أهل الإيمان ممن اتبعوا الرسول في قضية جزئية من القضايا أراد بعض المسلمين أن يتبع فيها الكفار، وهو تحليل الميت، فإن الكفار ألقوا شبهة على المسلمين لماذا لا تأكلون الميتة، هو الله هو الذي يعني يقتل الشاه عندما تموت، الله هو الذي قتله، فلماذا ما تذبحونه أنتم تأكلونه وتقول حلال ومزكى وما يذبحه الله تبارك وتعالى لا تأكلونه؟ فقال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا في أمر واحد، فقال الله وإن أطعتموهم ليس طاعة الكفار، هؤلاء لم يريدوا أن يطيعوا الكفار في كل ما يعتقدونه، مثلا في أن الملائكة بنات الله وأنه لا بعث ولا نشور ولا ولا مما يعتقده الكفار، ولكن أرادوا أن يطيعوهم، أو دخلت عليهم هذه الشبهة في أن الميتة يمكن أن تؤكل، ففصلهم الله تبارك وتعالى، قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ما قال مخطئون ولا قال مذنبون، وإنما قال مشركون، والشرك مناقض للإيمان مخرج من ملة الإسلام. فهذا في الصغير فرعية من الفرعيات. فكل من وافق الكفار سواء كان في أمر صغير أو في أمر كبير، صحح مذهبهم في فرعية من فرعيات الدين أو في أصل من أصوله، فهو كافر، سواء كان مسألة عقائدية أو مسألة يعني عملية. كذلك في المسائل العقائدية قال جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا يقول آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالإيمان بكل الرسل، فمن آمن بالرسل وكفر برسول، يعني آمن بجميع الرسل وكفر برسول فهو كافر. وقال في الآية الأخرى آية العمران قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه كذلك مفاصلة لكل من أراد أن يؤمن برسول ويكفر بأن يؤمن أن يكفر برسول وإن كان مؤمنا بكل الرسل السابقين، بل يجب أن يؤمن العبد بكل ما أرسل الله تبارك وتعالى من رسول ونبي. فمن كفر بنبي واحد أو كفر برسول واحد فهو كافر بالرسل جميعا. كل هذا يدل على أن الإيمان قضية واحدة، وأن الخروج من الإيمان يكون بفرعية، ممكن يكون بفرعية من الفرعيات. فمن خرج في حكم من الأحكام فهو خرج عن الدين، وكذلك من خرج بمثلا مسائل العقائد أو مسائل الإيمان فهو خارج عن الدين. فإذا لا بد من الدخول في الصراط المستقيم كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا بد من الدخول في الإسلام جميعا، والخروج منه يكون الخروج بواحد، يعني الخروج من الدين ليس بالضرورة أن يكفر الإنسان بكل الدين أو بأصوله فقط مما يعني هو من مسائل الاعتقاد، بل كذلك من مسائل العقل. فإن من صحح عملا عليه الكفار في حل أو حرام أو عبادة أو غيرها، من صحح ذلك وهو باطل وقد حرمه الله تبارك وتعالى فهذا قد كفر بالله تبارك وتعالى، وإن آمن ببقية الدين، يعني لو آمن بالدين كله وكفر بواحدة وخرج بواحدة يكون قد خرج من الإسلام وفعل مناقضا للإيمان. إذا لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذا، هذه مناقضات الإيمان، أن يخرج من الشرك كله وأن يخرج من الكفر كله وأن لا يصحح دينا غير دين الإسلام. فكل من صحح دينا غير دين الإسلام سواء صححه بالجملة أو صحح بعضه بالتفصيل، صحح حكما منه أبطله الله تبارك وتعالى، فهذا قد فعل مناقضا للإيمان وقد خرج من دين الله تبارك وتعالى إلى دين الكفر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطأ. أستغفر الله لي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. جاء من أحد الإخوة أمس ومعه نشرة قال إنها توزع على البيوت، فقلت اقرأ عليه، فقرأها فإذا فيها أمر عجب. صاحب النشرة قد تسمى باسم من أسماء المسلمين عبد اللطيف أو نحوه، وخلاصة النشرة دعوة إلى النصرانية، لكن ليس بأدلة النصارى وإنما بزعمه بأدلة المسلمين بالقرآن، يعني يدعو إلى النصرانية بالقرآن، يقول القرآن جاء يدعو إلى النصرانية، وهذا من أعجب العجب. إيش القرآن؟ يقول القرآن يقول اهدنا الصراط المستقيم، ومعنى اهدنا يعني أنهم ليسوا على الهدى، فالمسلمين ضالين، ولذلك هم يدعون في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، لكنهم لم يعرفوا الصراط المستقيم الذي يدعون إليه، وأن هذا الصراط المستقيم هو عيسى، لأن عيسى يقول في الإنجيل أنا الطريق وأنا الحق وأنا الله، فهذا يدعو، يعني الإنجيل يبين أن الصراط المستقيم الذي يدعو إليه المسلمين في صلاتهم وهم قد ضلوا عنه إنما هو عيسى بن مريم. ويقول كذلك أن القرآن يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، فيقول كل إنسان خاسر، وكل إنسان خاسر ممن لم يعرف يعني الطريق المستقيم والصراط المستقيم والحق، وعيسى هو الحق، ولو كان هؤلاء فالقرآن يدعوهم إلى معرفة عيسى لأنه هو الحق وهو المخلص الذي يخلصهم، وقد ضلوا على ذلك. هذا من أعجب العجب. طبعا مثل هذا الكذب يعني أولا نستفيد منه أمور. أول شيء أنه ليس كل الناس يضلون لأنهم لم يعرفوا الحق، ولكن يضلون لأنهم يريدوا أن يضلوا، يريدوا أن يضل يعني يضل عن عمد وعن إصرار، وليس أنه لم يعرف الحق فضل عنه. نعم ممكن إنسان يضل عن الحق لأنه لم يهتدي إلى الحق وضل عنه فهو ضل، ولكن فيه ضلال بعد معرفة الحق وتبينه يضل عن هذا الحق. فهذا الكذاب مثلا لو كان هو يعني يقرأ القرآن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واهدنا ليس معناه أن يعني صاحبها يكون ضالا بالأصل فيدعو إلى الهدى وهو ضال، وإنما الدعوة إلى الهدى تشتمل التثبيت، يعني ثبتنا على الهدى، وتشتمل كذلك أن يهدى إلى معرفة أصول الطريق وفروع الطريق، فإن الصراط المستقيم الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعباده في مسائل كثيرة، مسائل الإيمان ومسائل العمل، فالهداية إليه الإرشاد إلى يعني أعمال واعتقادات هذا الطريق، طريق الله تبارك وتعالى، ومفرداته كثير، والهداية تأتي بمعنى التثبيت، وتأتي الهداية بمعنى التوفيق، فالهداية التوفيق وفقنا إليه ومسكنا به حتى نلقاه، فهو دعاء عظيم من العبد الذي يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى بأن يرشده الله تبارك وتعالى إلى الطريق ويشرح قلبه له ويثبته عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وهذا الصراط المستقيم صراط الله هو صراط مغاير لصراط الضالين والمغضوب عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم النصارى ضالون واليهود مغضوب عليه، فالنصارى قد ضلوا الطريق، وذلك بما جاءتهم هذه الشبهة التي جاءتهم في عيسى بن مريم أنه الله تعالى الله تبارك وتعالى عن قولهم، أو أنه ابن الله تعالى الله تبارك وتعالى أن يقول له ولد. وليس في القرآن من أمر من أمور الاعتقادات الباطلة قد أبدى الله تبارك وتعالى فيه القول وأعاده، مثل ما أنزل الله تبارك وتعالى في شأن عيسى بن مريم وفي ضلال من ضل فيه، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر هذا في سور بكاملها وفي مواضع كثيرة من كتابه، وأكثر من قال هذا وبين يعني فساد هذا الاعتقاد وأي نوع من الفساد هو، كقوله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، شأنه شأن غيره من الرسل، وأمه صديقة. صديقة صدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت عابدة قانتة لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: كان يأكلان الطعام. ومن كان يأكل الطعام فقير محتاج إليه. ثم إن للطعام ضرورة يعني بالنسبة للبشر تلجوه إليها من بول وغائط. كيف يكون الرب الإله خالق السماوات الأرض على هذا النحو؟ ثم يقول الله: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ثم إن الله قد أكفر من قال هذه المقالة الفاجرة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا بعض ما أنزل الله تبارك وتعالى في شأن عيسى وأنه عبد الله ورسوله، وقد نزلت سور بكاملها كسورة مريم في هذا الشأن، وسورة آل عمران جانب عظيم منها في بيان يعني قصة عيسى بن مريم كاملة. وبين الله تبارك وتعالى هذا الأمر وأوضح بالنصارى ما اختلفوا فيه من شأنه، وبين هذا تم البيان. ثم يأتي بعد ذلك كذاب يقول: الإسلام القرآن المنزل من الله يدعو المسلمين إلى الإيمان بعيسى إله ليس إله لا إله غيره. يعني لو قلت إن هذا يعني تستدل على ألوهية المسيح بما افتراه يعني النصارى يكون بس هذا واحد يستدل بالفرة التي قالوها، أما أن يستدل بالقرآن، القرآن الذي يعني جاء يبين هذا الأمر ويبين كفر هؤلاء وضلالهم، هذا أمر عظيم جدا. يعني هذا أمر عظيم. وأقول الخلاصة أنه يعني ليس من يضل لأنه لم يعرف الحق، ولكن كثير ممن يضل لأنهم يريدون الضلال، يعني يعرف هذا طريق الحق ولكنه يسير بعد ذلك في طريق الباطل. فقد أبان الله تبارك وتعالى الطريق وأوضحه، ولكن ليس كل يعني الناس يسمع لكلام الله تبارك وتعالى ويستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. فإن عامة الناس كفار يعرفون الحق وينكرونه ويجحدونه. اعلموا هذا، اعلموا هذا تمام اليقين، أنه ليس من يضل، والضلال الآن أعظم يعني عددا وكثرة، أهل الضلال أكثر من أهل الهدى وأهل الحق، ولكن كثير منهم ضلوا لأنهم أرادوا الضلال، لأنهم ساروا في طريق الغي وتركوا طريق الله تبارك وتعالى. فادعو الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالطريق حتى نلقى الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.